فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أمره أبوه بأن يطلق زوجته فهل يجب عليه الاستجابة لذلك؟ ما يجب عليه، لكن يراعي مثلا ملاحظة الوالد، لعل عنده ملاحظة ما درى عنها الولد، يسأله لماذا يعني، إذا أبدى له ملاحظة يقتنع بها ويطلقها، وإن كان أنه ما أبدى ملاحظة هو يسترضي والده، ما يزعج والده، يسترضيه ويبين له مزايا المرأة. نعم.